الله والصلاة والسلام على رسول الله ضروري هناك. هنا السلعة القلب هذا. طيب هنا تمام. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حتى تسعون لغيركم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ندخل في الكتاب. قال استقبال الكعبة. استقبال الكعبة المقصود بها البيت الحرام. استقبال الكعبة في عدة صلوات سواء نافلة بأنواعها، فقد أجمع العلماء على ركنية استقبال الكعبة في الصلاة، ومن لم يستقبل الكعبة في الصلاة فصلاته باطلة إذا تعمد. معنى مسألة وهي هل يستقبل الكعبة في سجود الشكر أم لا يستقبل الكعبة في سجود الشكر؟ أولا قبل الخوض في هذه المسألة يقال هل سجود الشكر يعتبر صلاة أم لا يعتبر صلاة؟ فمن قال أن سجود الشكر يعتبر صلاة فهذا يشترط فيه استقبال الكعبة، ومن كان يرى أن صلاة أن سجود الشكر لا يعد صلاة فهذا بارك الله فيكم يعتبر عدم الشرطية فيها، وهذا هو الصحيح. أن الإنسان إذا نزلت عليه نازلة شكر فحمد الله عز وجل فيستحب له أن يسجد. طيب إلى أين يسجد؟ هل يشترط فيه استقبال قبلة؟ الجواب لا، في أي مكان يسجد فيه. لكن يقال إذا خشي الفتنة من بعض الناس أنهم إذا رأوا يسجد إلى اتجاه غير قبلة قالوا انظروا طيروا قبلتهم فاسجد تجاه القبلة لتخشى على بعض الناس. أما إذا كنت في بيتك أو كنت في مكان أو كذا فنزلت بك نازلة فسجدت سرح. نعم. المسألة الثانية هل يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة أم لا يشترط؟ كذلك وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة، والسبب في ذلك هو هل سجود التلاوة يعتبر صلاة أم لا؟ جاء عن بعضهم أنه صلاة، وجاء عن ابن عمر أنه قال ليست بصلاة. فمن قال أنها صلاة فحكمها حكم الصلاة أنه يستقبل فيها القبلة، وأما من قال أنها ليست بصلاة وهذا هو القول الصحيح الذي قال به ابن عمر والشعبي وجماعة من أهل العلم فيجوز الاستقبال ولا يجب. فمن سجد وهو يقرأ التلاوة إلى أي اتجاه أجزأه عن ذلك، لأنها هي سجدة وليست صلاة، إنما هي سجدة وليست صلاة. فهذا هو الصحيح أنها ليست بصلاة، ليست بصلاة، وهذا قول ابن عمر ثبت عنه كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلة، وقال أيضا أنه يسجد بغير طهارة. ففي سجود التلاوة إذا كنت تقرأ مثلا القرآن فمرت عليك آية سجود تسجد بدون طهارة، قال فيجوز لك أن تسجد بلا طهارة. هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واضح الآن؟ طيب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء صلاته، واسمه الخلاد ابن رافع، رجل إعرابي يقال له الخلاد ابن رافع، وهو أخو رفاعة ابن رافع، دخل المسجد فكان يركع ويسجد ولا يطمئن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت وركعت فاطمئن راكعا. الحديث قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث البخاري ومسلم، حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. قبل الدخول في المسألة بارك الله فيكم وهي مسألة صلاة المسيء في صلاته، جاء بحديثين، جاء من طريق حديثين. الحديث الأول حديث رفاعة بن رافع أتى موسعا بألفاظ كثيرة. الحديث الثاني حديث أبي هريرة في الصحيحين جاء بألفاظ يسيرة، وأنت سترى الآن ستمر على بعض هذه الأحاديث التي سيذكرها الشيخ رحمة الله عليه. طيب حديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء في صلاته، ما هو الواجب تجاه هذين الحديثين؟ أولا كل ما جاء فيه يحمل على الركنية. ثانيا، إذا جاء أمر خارج الحديث تحمل على الوجوب ولم ترد في حديث المسيء في صلاته. ثالثا، لو كانت الأوامر تفيد الشرطية والركنية ولم ترد في حديث المسيء في صلاته فيحمل على الركنية. رابعا، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الاستحباب ما لم تقترن بأوامر. هذا الذي قرره ابن دقيق العيد وافقه الشوكاني والصنعاني. طيب، الآن قد يقول قائل هناك بعض التعارض بين حديث أبي هريرة وحديث رفاعة، فجمهور أهل العلم يقدمون حديث أبي هريرة على حديث رفاعة، فهو مقدم سندا ومتنا. حديث أبي هريرة مقدم سندا ومتنا، وهذا الذي نطمئن إليه القلب، وقد ألفت فيه رسائل القول المضي في حديث المسيء، وأيضا رسائل أخرى، بعضهم خلص إلى تصحيحه وبعضهم خلص إلى تضعيفه وتقديم حديث أبي هريرة عليه، لأن هناك ألفاظ موجودة فيه ما قال أحد من أهل العلم بالركنية ولا بالوجوب. واضح؟ وسيمر معنا. طيب، حكم استقبال القبلة في الفرض والنفل، أجمع العلماء على أنها ركن. أجمع العلماء على أنها ركن. هذه المسألة الأولى، وهي استقبال القبلة في الفرض والنفل. قال: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. حديث عقبة بن عامر متفق عليه. عقبة بن عامر متفق عليه. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى سقوط استقبال القبلة إذا صلى المرء في الراحلة. ما هي الراحلة؟ إما سيارة، إما حصان، إما جمل، إما حمار. واضح الآن؟ ففي هذا الحديث جواز سقوط القبلة حينما يصلي الإنسان على راحلته، حينما يصلي الإنسان على راحلته. طيب، هل هذا على الإطلاق أم مقيد في حضر دون سفر أو في سفر دون حضر؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال وهم الجمهور أنه في السفر خاصة، إذا أراد إنسان أن يتطوع وهو فوق سيارته فوق راحلته فيصلي حيث توجهت ركابه. القول الثاني قول ابن حزم، وبه قال جماعة أيضا من العلم، ويحكى هذا القول عن أنس بن مالك أنه صلى في المدينة في بعض سكك المدينة على حمار له، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ذلك، ونسب هذا القول إلى النبي. أما جمهور العلماء يقولون ما صلى النبي في الله في الحضر، إنما كل ما جاء عنه أنه صلى في السفر، وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا صلى في السفر النافلة تسقط عنه استقبال القبلة. أنت الآن في باص أو في طائرة تريد تتنفل، ليست فريضة، نافلة، تريد أن تتنفل، صلي حيثما توجهت بك، يمينا يسارا شرقا غربا أي مكان تتوجه. وهنا مسألة، هل يشترط استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ بعض العلماء اشترط ذلك وبعضهم أطلق، هي روايتان الإمام أحمد، والصحيح أنه لا يشترط ولا يستحب أيضا، فإذا صليت في أي اتجاه جاد لك ذلك، إذا كنت إيش؟ مسافر. طيب، إذا كنت في الحضر الآن ركبت على سيارة، هل تصلي اتجاه أي اتجاه؟ ها؟ لا، إنما خاص بالسفر، إنما هو خاص بالسفر. قولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. أحسنت. المسألة الثانية، وهي جواز صلاة الوتر على الراحلة، هل يجوز أن الإنسان يصلي الوتر على الراحلة؟ الجواب نعم، وهو قول جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة ورواية عن الشافعي الذين قالوا لا لا يجوز، لأنهم يرون وجوب الوتر. والصحيح أن قول الجمهور هو الصحيح، أنه يجوز له أن يصلي الوتر وهو على الراحلة إذا كان في سفر، أما في الحضر فلا. قال: وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا في النافلة. قال: وطبعا المسألة خلافية، هل هذه الآية نزلت في النافلة أم في من أضل اتجاه القبلة؟ فيجوز هذا ويجوز هذا. قال: وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابها. وهذا الحديث كما قلنا لكم استدل به بعض العلماء على أنه يستحب أول تكبيرة إحرام ماذا؟ أن تستقبل القبلة. لكن هذا الحديث أعله ابن القيم رحمة الله عليه، ولكن ليس له وجه للإعلال فيما أعله، لكن يقال محمول على الجواز، محمول على الجواز. واضح الآن يا أخوة؟ قال وكان، نعم سنة في السفر، وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. والإيماء بالرأس في صلاة النافلة على الراحلة هي عند البخاري من حديث عامر بن ربيعة، ويومي برأسه بهذه اللفظة جاءت عند حديث جابر لكن فيه ضعف وله شواهد. كان يركع ويسجد. طيب إذا قلنا له يجوز له أن يصلي على راحلته، كيف يفعل؟ لأنه لو صلى على الراحلة قد يسقط إن استقامه، فكيف يفعل؟ قال بعض العلماء يومي إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. واضح؟ هذا قول أكثر العلماء. وقول آخر قالوا لا، يجب عليه أن ينزل من الراحلة، هذا في النافلة ترى، حتى لا يرون صلاة النافلة على الراحلة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. طيب كيف يفعل إيماء؟ الإيماء يخطأ فيه كثير من الناس، يظن أن الإيماء في الظهر وهذا ليس بصواب، الإيماء في الرأس. فأنت لو كنت تصلي ولا تستطيع أيضا السجود والركوع، سيأتي معنا في صلاة المريض، إيماء برأسك. أما من يستطيع أن يفعل هكذا ويفعل هكذا، هذا إذن يستطيع الركوع والسجود. فأما إذا كنت على راحلتك في سيارة أو تقود سيارة أيضا أو تكون راكبا، تومي إيماء برأسك وتجعل السجود أخفض من الركوع. يعني إذا كان ركوعك هكذا فسجودك إيش يكون؟ هكذا. واضح؟ رأسك فقط. أما بعضهم ترى يصلي لنا في الراحلة ويفعل. طب لو كنت سواق كيف ستفعل؟ تسوق وتفعل هكذا؟ هذا غلط. نعم هذا غلط. فبعضهم ما يفهم ما معنى الإيماء، فيظن الإيماء أنه في الظهر. لا، الإيماء بالرأس. حتى لو صليت على كرسي وأنت مريض، أومي برأسك. نرى كثير من المرضى يفعلون هكذا، وماذا بقي لهم؟ إن كان يفعلون هكذا ما بقي لهم إذن؟ أنهم يسجدون على الأرض. إذا كان قد ينحنوا بظهورهم فالواجب عليهم السجود على الأرض، لكن ما يصلي في الكرسي إلا من لا يستطيع السجود والركوع، فيومي إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. واضح يا أخوان؟ هذه مسألة في السفر إذا صليت على راحلتك النافلة. تمام. المسألة الثانية إيماء برأسك إذا لم تستطع السجود في موضع السجود. مثال، جئت في مكان سيل ما في يابسة، كيف ستفعل؟ تسجد فوق الماء. قال بعض العلماء فإذا غرق المكان بماء أو كان في بحر أو نزل سيل على المنطقة كامل، ما وجد شبر كما حدث في تسونامي، ما وجدوا مكان يصلون فيه، سبحان الله. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ إذا سجد سيموت، إذا سجد سيستنشق الماء، سيدخل في منخره. فقال العلماء الذي لا يستطيع أن يسجد في مكان أصابه الماء أو أرض سبخة طين وهكذا، ما يستطيع إذا سجد قد يتأثر، فقالوا يومي إيماء برأسه. كيف يفعل؟ فيجعل السجود أخفض من الركوع. كيف هذه الطريقة؟ إن كان في صلاة نافلة وهو جالس، إن كان في صلاة فريضة يقوم، انظر، يقوم فيقرأ الفاتحة ويذكر الله عز وجل، يعني إذا كبره، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر وهو قائم، هذا يقوم مقام إيش؟ الركوع. قال بعضهم ولا بأس أن يركع إذا كان الماء أقل، فإذا كان الماء أقل اركع. واضح الآن؟ فترفع. أما إذا كان الماء إلى هنا كيف تفعل؟ في رأسك. واضح الآن؟ طيب الماء إلى الركب اركع، تستطيع إيش؟ أن تركع. طيب السجود ما تستطيع، إذا سجدت الماء سيدخل في منخرك، فتجلس وتفعل هكذا فتؤمي برأسك وأنت جالس جلوس التشهد، جالس جلوسك وتفعل هكذا سبحان ربي العلا سبحان ربي، وتقوم وتقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وتفعل هكذا. ما تسجد على الماء، ما تسجد على الماء والطين إذا كان يؤذيك. واضح؟ أما إذا كان قليلا يسيرا فلا بس. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد على ماء وطين، فهذا معناه أنه ما أثر فيه. أما إذا كان يؤثر في مكان ما تستطيع، أو سجنت في مكان فيه ماء، فكيف العمل؟ فهكذا تفعل كما قال أهل العلم: تومي برأسك إيماء. والدليل على ذلك قال بعضهم: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. قال: وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. هذا حديث جابر في البخاري. أجمع العلماء على أن المصلي لا يصلي الفريضة على راحلته، سفرا أو حضرا، في طائرة أنت، في سيارة، لا تصلي الفريضة، إنما النافلة يجوز لك. أما الفريضة يجب عليك أن تنزل، إلا في حالة واحدة وهي حالة ضرورية، كأن تكون الطائرة تجلس ساعات في الجو، فهنا فاتقوا الله ما استطعتم، صلي على الراحلة. أو تكون في سفينة شهور وأيام تقطعها وما تستقبل بها القبلة، أو تنحني وتدور وهكذا، فهنا يجوز لك أن تصلي. أو أيضا في حالة أن السائق رفض أن ينزلك تصلي، طبعا أنت تحاول أن تجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم جمع تأخير، تعرف الوقت، لكن بعض الأحيان يمر عليك الساعات ما تستطيع الجمع بينهما، فتقول للسائق: يا أخي يا أخي، حاول معه ما في، فتصلي على هيئته، وهو الآثم، وهو الآثم، لأن بعض السواقين مدبرون، نعم، ما هو حول صلاة ولا هم صلاة، واضح همه متى فيصل في الوقت المناسب، وبعضهم فيهم خير، فأنت إذا ركبت مع هؤلاء فانتبه من هذا، واضح. فصلاة الفريضة ما تصلى على النافلة على الراحلة، ليست لا في فريضة ولا في نافلة، لا ولا في، يعني عفوا، لا في سفر ولا في حضر، يجب عليك أن تنزل، لا تصلي الراحلة، لا تصلي على الراحلة الفريضة، حتى لو كنت في ماذا؟ في السفر، ولو كنت في السفر. طيب، نكتفي إلى هذه المسائل ولا نزيد؟ طرف عليكم فلا تستطيعون. طيب، سؤال: هل يجوز الصلاة فوق سطح الكعبة؟ من قال لا؟ أنت لماذا؟ لأنه ما يخلوك، صح؟ لا، مش ما يخلوك. ما تجد قبلة. طيب، أنا في الدور الثالث طلعت. نعم، أنا الآن في الدور الثالث. أين الكعبة؟ تحت. كيف سأصلي الآن أنا فوق؟ طبعا هذا السؤال يعني ذكره العلم، ترى ما هو من رأسي، لأنه جاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن، وذكر منها سطح الكعبة. قال الجمهور: الحديث ضعيف، وقالوا بجواز الصلاة فوق سطح الكعبة. الآن لو صليت فوق سطح الكعبة، إذا قلت ما في اتجاه قبلة، كيف ما في اتجاه قبلة؟ الآن لو كنت أنا في الدور الثالث هنا، صح، في الحرم المكي أو في الأبراج، أصلي مثلا، أين ستكون قبلتي؟ لازم أنزل هكذا أم يكفيني هذا؟ فوق الكعبة ما يجوز. لماذا منعت؟ وين؟ طيب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة فصلى داخلها، فأين سيستقبل؟ أين سيستقبل؟ جدار واحد، والجدار الثاني أين سيكون؟ خلفه. الجدار الثالث كيف سيفعل؟ يفعل الله أكبر ويدور، ها؟ ما لكم؟ فيجوز، فقد ثبت أن النبي صلى داخل الكعبة، وداخل الكعبة سيستقبل جدار واحد فيها، فلا بأس إذا صلى فوق، ما في شيء. إذا صلى فوق ما في شيء، نعم، أي جهة، كذا ولا كذا ولا أي جهة، في أي جهة الشعر. هذا إذا سمعوا لك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.